أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم 30 من تفسير سورة النساء. هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب. هنا ومن يقتل المؤمن المتعمد، نعم، لا غير متعمد بين في الآية التي قبلها، لا يا شيخ، مؤمنا متعمدا مؤمنا. كيف أنت بدأت أول جوابك جواب صحيح بين الخوارج وأهل السنة، لكن كيف ذلك؟ أصبر يا أخي الرجل. نعم. ها. الذي بالنسبة الكبيرة شيخ قتل النفس المؤمن. قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الآية فيها خلق اختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع. فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ أحيانا تنسى يا محمد، ما تقيد إن هالأشياء هذه مهمة. إيش؟ طيب، ما هي موجودة عندك؟ ما هي موجودة؟ الله، يا الله، أقول أنت مسلم كح. نعم. ها؟ استدل الخوارج بهذه الآية على. لا هم في النار، ما هم لا يقولون انه في النار فقط، كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع ان الله تعالى لم يقل انه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على ان مستحقه كافر، اذ لا يخلد في النار الا الكافرون. طيب احسنت، بارك الله فيك. ما هو جواب اهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم. يقول ان الخلود هنا المكث دائم او دائم ولا كثير الطويل، يعني الطويل هنا قول اما ان المكث الطويل والمكث الكثير، فلو قلنا ان الطويل اذا كان المكث الكثير فيكون انتهى الاشكال، وقلنا انه المكث دائم فخرج المساله على عده اقوال. يعني ان نقول ان المكث هو ان الخلود هو المكث الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. نخلي إن شاء الله للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا، ويكون مراجعة الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس جديد، وإن أمكننا إن أمكننا درس جديد. كيف مراجعة وشون من أول الثمن؟ اي نعم، لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بتسميع؟ مع التسميع، يعني معناها ان الدرس الماضي ما كفى. طيب اخشى بس اننا نطلب من شخص قد ادى الواجب عليه. ها طيب، يلا هاني. على طائفة من المبتدعة ان اقال أن العباد فعل، إثبات أن رد على من؟ على المعتزلة. المعتزلة؟ شراني خالد على الجبرية. على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان نعم مجبر على عمله. في طائفة أخرى أيضا هاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآية رد عليهم الذين قالوا ليس له ليس للعباد فعل. ها؟ ليس لهم فعل ليس لهم إرادة. هي الجبرية هذا مثل الجبرية إنهم مجبورون. أي هذا ذكر الخالق. والطائفة الأخرى الذين لم ينسبوا إلى أفعال العباد. ها؟ لم ينسبوا لأفعال العباد وإنما قالوا إنهم غير لازم. لم ينسبوا فهمت ما رجعت يا أهل. الذين قالوا إن أفعال العباد تتعلق بالمشيئة. الذين قالوا أفعال العباد غير متعلق بالمشيئة. غير متعلق بالمشيئة. من هم؟ محجوب. كيف؟ قدرية. كيف القدرية؟ ما عرفت يا اخر العرب لا لا رد على من بس ما نريد على القدري في قوله نعم في قوله ايش ولو شاء الله ولو شاء الله لسلطها القدري نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس تلمس ثم تقول يا شيخي كذا لا لا لا هل تفهمون من جواب انه حاط بها علما لا لا طيب لا لا لا قرات إيه علم الله بالغيب نعم بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل هذا في المستقبل. طيب ما هو السلطان الذي جعله الله لهم هنا قدري أو شرعي؟ قدري. نعم ما تقولون شرعيا قدري. طيب طيب نعم ترى اللي قرأ من قبل يقول قرأ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما واصل لكن اي واصل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن. طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا للفعل ولا للقتل؟ متعمدا للقتل. للقتل. أحسنت. ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل؟ هذا خطأ. فهو متعمد الفعل يعني مثلا كونه مثلا يرمي هذه هو متعمد. لكن ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتل. ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتل. إيه. فهو متعمد الفعل يعني وليس عمدا بالإنسان. أما إذا تعمد القتل فهو يعني يقتله مباشرة يعلم أنه قاتل. وعلى كل حال جوابه صحيح، متعمد للقتل لا للفعل، لكن الصورة التي ذكرت لا تنظر. نعم. نعم. والتعمد للقتل هو العمد. أحسنت. المتعمد للفعل يشمل شبه العمد، يعني مثلا ضربه بصوت صغير ثم أراد الله عز وجل فمات، هذا ما تعمد القتل، لكن تعمد إيش الفعل، هذا يجعله العلماء يسميه العلماء شبه العمد، وبعضهم يقول هذا عمد الخطأ. أنت معنا يا حمد؟ معنا؟ ها؟ شو لا والله نشوف شبه مضطجع من جهة وشوف راسك يدور يمين ويسار. هذا الحاد. وش؟ الحاد. طيب. يلا عبد الله بن عوض. هذه الآية أشكلت على أهل العلم من أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدا يخلد في النار، وهذا كما تعرف مذهب المعتزلة والخوارج، فأشكلت هذه الآية على أهل السنة، فبماذا أجابوا عنها؟ أجابوا عنها أن التخريج يعبر به عن المكر الطويل. نعم. أحسنت. والآية ما فيها ذكر التأبيد. نعم. هذا وجه. الوجه الثاني. الوجه الثاني قالوا أنه لا وراء. وجه آخر أن قال من الكلام على تقدير محذور، وهو فجزاؤه إن جازاه. نعم. فجزاؤه إن جازاه. ويكون هذا من باب التهديد الذي لا يراد وقوعه. طيب. الوجه الثالث أن المراد الآية من استحل قتل المؤمن. من استحل قتل المؤمن. الوجه الرابع أن هذا داخل في قوله تعالى إن الله لا يكفر. كيف داخل؟ يكثر الإنسان يقول هذا مخصص. طيب وهذا محكم، يقول هذا محكم يخصص قول ما دون ذلك يعني إلا القتل. خالد إنه إذا كان وجدت الشروط وانتفأت الموانع فإنه يتحقق هذا الجزاء، لكن قد يثبت المانع بدليل آخر مثل الإيمان إنه لا يثبت عليها هذه العقوبة. يعني أن هذا سبب إن قتل المؤمن عمدا سبب الخلود في النار والغضب واللعن والعذاب العظيم، هذا سبب. نعم. والسبب لا بد فيه من انتفاء المانع، وهنا انتفى المانع، مانع الخلود الدائم، مانع الخلود الدائم وجد وهو الإيمان كما دل عليه الحديث. في وجه ثالث خامس ان هذا متعلق بمشيئه الله، فان شاء الله ان يعذبه فهو خالد. هذا قاله الاخ اللي قال لا تقتل انجازه. الوجه الخامس انه غير صحيح، وهو انه يحمل على من استحل هذا قيل. قيل هذا وهو صحيح غير صحيح. نعم فؤاد. ايش؟ قد يكون له توبة عظيمة وحسنات ينغم في هذا السيد. إيه؟ هذه كما قال الأخ خالد وجود مال. سليم. هذا دون الشرك يا شيخ. والله فرق والفناية ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. إيه هذا وش الإشكال؟ أربعة. ما ذكرنا الأربعة؟ عندي الآن في وجه أنه يمكن أن يقال إن من قتل مؤمنا عمدا أوشك أن يمسخ ويطبع على قلبه ويموت على الكفر. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني يمكن أن يجاب بها ويكون المعنى أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر. هنا فهذه خمسة أوجه. طيب يا عبد الله بن عوف، في قولها السلام عدة قراءات، ما هي؟ السلام والسلام. نعم، قراءتها ما في غيرها. أنا قلت عدة قراءات. قل لي والإثنان عدة. فهمت؟ والإثنان عدة، ما هي بعدة؟ يعني لا قراءة واحدة. إذن ما فيها إلا قراءتان: السلام والسلام. طيب، جملة تبتغون محل من الإعراب. منين؟ من أين؟ أحسن، بارك الله فيك، جيد ما شاء الله. نعم. نعم. وبره سعد وبره ها وين الله ما ادري وش قصد. انا ادري وانت ما تدري. اي وش ما هي ظرف سفى العيش وعدون وبالفتح. طيب، في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالاحتراس، ما هو؟ في قوله وكل وعد الله الحسنى لئلا يتوهم واهم انتقاص القاعدين غير الوقوع. طيب، هل في الآية دليل على أن من تأخر لضرر فإنه يكون كالذي جاهد؟ وجهه غير الضرر. بارك الله فيك. لئن آخر آية الآن ما أخذت. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ضحى تبدو أرواح. في هذه الآية إشكال مع آيتين أخرين. ما هم؟ نعم. نسبه إلى نعم. طيب. والجمع بين هذه الآيات أن الوفاة وقعت في أمر الله تعالى. كما يقال بنى عمرو بن عاص قديم بني أمر. يعني إسناد الوفاة توفي الله لأنه بأمره. أحسنت. وإسناد التوفي بمعنى الموت لأنه الذي يأخذها حقيقة. نعم هذا وجه. وجه آخر المراد بالملائكة المراد بالملائكة إيش؟ الجنس، وتصدق بملك واحد. طيب كيف تعرف؟ فتهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكن؟ لا، غير معطوفة عليها. ما صح. لأن ثالث سبيل وقعت بعد استفهام. نعم. ثالث سبيل وقعت بعد استفهام. ألم تكن أرض الله واسعة؟ فلم تهاجروا فيها؟ يسر عاطل. فيوبخونهم على عدم الهجرة. طاهر ها؟ كيف؟ لا، إذا كان استفهام التقرير أين؟ نعم وراء من إلا أين؟ ناخذ درس جديد الان لانه ما بقي الا دقيقتين. ها؟ يعني ما ناخذ اجل؟ موجود يعني مسكر. شرف. اول ثمن. فما لكم في المنافقين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب ما معنى قول الفئتين؟ الطائفتين صاروا في المنافقين طائفتين على رأيين. نعم يعني فريقين. نعم اذكر. نعم لما رجعوا من الفريق الذي في غزة أحد وقال إنهم منافقون لتخلفهم عن غزوة ثم قال إنهم مسلمون. وضحهم الله سبحانه وتعالى منهم من قال إنهم مسلمون ومنا لكن رجعوا للعذر. نعم وضحهم الله عز وجل على هذا الاختلاف والأمر واضح. نعم طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما معنى أن تهدوا؟ أن تقروا بهداية من أضل الله. نعم أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أضلهم الله. طيب قوله فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليلية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ أن الغائية لها أبد يمكن أو الحكم، والتعليلية سببية. ما كان على تقدير إلى أبد هي غائية. وما كان على تقدير اللام فهي سببية تعليلية. طيب مثل الأول. القرآن نعم التعليلية مثل قوله تعالى في سورة المنافقون حتى ينفضوا

أن جميع الكفار أعداء لنا لقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائدها أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة، لأن مبين هنا بمعنى بين واضح. فإن قال قائل كيف كانت بينة وقد اغتر بها بهم بعض الناس وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟ قلنا إن الأعشى يعميه ضوء النهار، أليس كذلك؟ والأعمى لا يرى الشمس. فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد عماهم الله عز وجل، إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك. وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء، أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا بالسلم، يغزوننا بالحرب وبالسلم. يعني لا تظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، لا، بل بالحرب وبالسلم. فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين. ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تستهلك عندنا ويتوفر لهم اقتصادنا، فهم يسلبوننا أموالنا ويسلبوننا أخلاقنا وربما يسلبون عقائدنا، نعم، ويهدون إلينا إيش؟ أخلاقهم وأفكارهم. وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن فوائد الآية التحذير من الاغترار بما يبديه الكافر من الموالاة. وجهه أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال أخبرنا بأنهم أي الكافرين كانوا لنا عدوا مبينا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله. نعم. نعم. ترى ود كثير من أهل الكتاب. نعم. مفهوم الآية أن بعض الكتاب لا يود ذلك. ود كثير من الكتاب لا يود ذلك بعد إيمانهم بالكفار. نعم. مفهوم الآية أن بعضهم لا يود ذلك. نعم. فهل هذا يتعارض هذا متعارض مع ظاهر؟ لا، ما يتعارض، لأن التخصيص جاء في كل النصوص. فبعض أهل الكتاب آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ايش؟ لو قال قائل يسالم اعداء الله يكذبون بايات واضحه في كتاب الله سبحانه وتعالى على اساس ان الله يقول ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وهذا ينطبق على الحكم معين، هل من قول هنا في شيء من الصحه؟ لا، لان مسالمه الكفار عند الحاجه بشرط الحذر لا باس به. فقد سالم النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، وصالح اليهود ايضا اول ما قدم المدينه. أحمد، أبدا، ما هو صحيح هذا، هذه دعوة غير صحيحة. كل المفسرين إذا ضربوا بعض قالوا إذا سافر. نعم. أنه قال أن بعض العلماء لا يمكن يعني يأخذ في طلب الحديث ثم يستقر به المقام في بلد ويعرف أنه سيجلس مثلا سنة أو سنتين، نعم، فيجلس ويصبح إماما له ويصلي به الجمع والجماعات، نعم، ثم ينتقل إلى بلد أخرى وأيضا يصبح حاله كذلك حتى يرجع إلى بلد، نعم، ويقول في هذه الحالة استقر به المقام وجلس وهو يعلم أنه سيرتحل وأتى لغرض معين، نعم، ويسافر ويصلي به الجمع والجماعات، نعم. نحن لا ننكر أن يكون المسألة خلافية. لا، هنا فعل هؤلاء لا، هذه قضايا أعيان ما نفهم. لعلهم حين قدم البلد أراد أن يقيم إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن ولا بعمل. والإقامة المطلقة ترفع أحكام السفر. ولهذا نقول السفر الآن الذي في البيات يعتبرون مقيمين إقامة مطلقة. لأن الأصل أنه باقي في مكان. حتى لو علم أنه سيغير بعد سنوات. إذا علم فهذا يكون حكم مسابق. لكن إذا لم يعلم وأن الأصل بقاؤه وعدم تغييره فهو يكون مقيم فهمه مطلقا. نعم عبيد عبيد. أنت دائما ما شاء الله. يقطعك المؤذن. احتفظ بنفسك. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.